قدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائف، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم. قارب الصفوف وفي مكان في الدور الثالث، قارب الصفوف في مكان الرجال في الدور الثالث. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم. شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له في العالمين ذكره، وجعل الذلة والهوان والصغار على من خالف أمره. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن من أعظم ما يمتن الله سبحانه وتعالى به على الإنسان أن يرزقه الفقه في الدين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في دين الله عز وجل لا يتعلق فقط الصلاة والصيام والحج والعبادات، وإنما الفقه في دين الله سبحانه يشمل جميع شؤون الحياة. من الفقه في دين الله ومن أركان الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر، أن نتعلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس وللأمة كلها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا قضاء الله وقدره، هذا الذي نزل بك مهما فعلت لم يكن ليغادرك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت كل الأمة على لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه قاعدة مسلمة في ديننا وفي حياتنا. كذلك من القواعد التي نسير عليها في هذه الحياة أن هذه الدنيا زائلة، وأن هذه الدنيا دار كبد ودار تعب ودار مشقة، ومن مشقتها وتعبها وكدرها أنه لا بد أن نفهم لهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا قضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من آمن بذلك وأيقن بذلك وعلم أن الله على كل شيء قدير وعلم أن هذا علم الله وقضاؤه وقدره، لا بد أن يطمئن قلبه لأقدار الله، والله بكل شيء عليم. هذه الأقدار هو لا يعلمها، وهذه المصائب التي قد يراها هو مصائب لا يدري هي في علم الله، ربما تكون خيرا عليه وربما تكون نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. هو يعلم أن قضاء الله سبحانه وتعالى كله خير، فهو يسلم لقضاء الله والله بكل شيء عليم. هذه القاعدة لا بد أن تكون حاضرة معنا في سائر أحوال حياتنا. أنت تسلم لقضاء الله وقدره، لأنه ليس عندك حل آخر. نزلت بك مصيبة، سواء رضيت وسلمت وصبرت وآمنت بقضاء الله وقدره واستقبلتها استقبالا موافقا بأن قضاء الله كله خير، أو تسخطت وجزعت وحملت نفسك أوزارا وآثاما لا تدري نهايتها، في النهاية قضاء الله نافذ وأمر الله واقع، ولم يقدم فيه ولم يؤخر صبرك أو اعتراضك. هذا أمر مسلم لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبر عند الصدمة الأولى. امرأة نزلت بها مصيبة، مات ولدها، فقامت على قبره تتسخط وترفع صوتها، فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها بالله ويوصيها بالصبر، وهي لا تعرف أنه رسول الله. هو يكلمها ويوصيها بالصبر، فقالت: إليك عمي، فإنك لم تصب بمصيبتي. وهذه الإجابة التي نسمعها في كل آية، ينزل بالرجل المصيبة فتذكره بالله، توصيه بالصبر، يقول: أنت لا تشعر بمصيبتي، إليك عمي، فإنك لم مصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركها رسول الله ولم يرد عليها ورجع إلى بيته. فقيل لها: إنه رسول الله، فأتت بيته فلم تجد عنده بوابين. كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، يستطيع أي واحد أن يدخل عليه، لا حراسة ولا بوابين ولا شيء. فأتت بيته فلم تجد بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا قضاء الله واقع لا محالة، ولا نستطيع أن نقدم فيه شيئا أو نؤخره. السؤال الآن هو: كيف نتعامل مع هذا الابتلاء؟ كيف نتعامل مع الابتلاءات التي تنزل بنا؟ الشريعة التي علمتنا أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن صبرنا أو تسخطنا لن يقدم شيئا ولن يؤخره، شريعة رحيمة. مع أن رسول الله علمنا أن كل شيء بقدر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يراعي حال المصابين. فما منعتنا الشريعة أبدا من البكاء، وما منعتنا الشريعة أبدا من الحزن. هذه مشاعر إنسانية لا ينازع فيها أحد ولا يستطيع أحد أن يمنعها. رسول الله بكى ما تنته إبراهيم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الصحابة عن سر بكائه فقال إنها رحمة. جلس صلى الله عليه وسلم ويبكي ويحزن لموت ابنه إبراهيم، إنها رحمة. فقال صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. هذه المشاعر لا ينازع فيها أحد، لكن هذه وفقط، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذا الصبر عند قضاء الله وقدره واجب، أما الرضا فمستحب. الصبر واجب يعني تسلم لقضاء الله وقدره، لا ترفع الصوت ولا تصرخ ولا تتسخط ولا تعترض على قضاء الله وقدره، هذا واجب. أما هؤلاء الذين ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرضا، رضي وسلم. بعض الناس قد يصبر ويمسك نفسه ولا يعترض، لكنه من داخله يفور غضبا لكن لا يستطيع أن يتكلم، هذا أدى الواجب عليه. أما المنزلة العليا لأهل الرضا هو وإن حزن وإن بكى، هو من داخله يعلم أن هذا خير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي إلا بالخير، هذا معنى الرضا. لهذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة عظيمة ولها معاني عظيمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هؤلاء الذين رضوا. هذا المعنى الذي فهمته أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لما كان عندها ولد مريض فخرج زوجها يقضي حاجة له فمات الولد، فجاء الزوج فلم تخبره أم سليم بشيء، ومرت الليلة فلما أصبحوا قالت المرأة الراضية بقضاء الله وقدره التي تفهم معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول لزوجها أرأيت لو أن قوما أعاروا جيرانهم عليه ثم طلبوه، ناس سلفوا كمان حاجة بعدين بيطلبوها تاني، هل يحق لهؤلاء الجيران أن يمنعوها عنهم؟ حبيتهم وادوها عطية ويطلبونها مرة أخرى، هل يحق لنا أن نمتنع؟ قال لا. قالت فإن الله قد استرد عليها هذا الولد، من أين جاء؟ الله عز وجل هو الذي وهبنا به، وهو سبحانه وتعالى استرد عاريته. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه هدية الله لنا، فقد استرده الله سبحانه وتعالى. فسلم لأمر الله واعلم أن الله، واعلم أنك إن رضيت سيمنحك الله سبحانه وتعالى ما هو خير. له قانون عام قد يكون الابتلاء بالخير وقد يكون الابتلاء بالشر، قد يكون الابتلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى ورفعة للدرجات، وقد يكون الابتلاء إمهالا من الله عز وجل وعذابا. أنت الواجب عليك أن تقابل بالرضا، أن تقابل بالصبر، أن تقابل بالتسليم، ثم بعد ذلك تنظر في حال نفسك. قد يبتليك الله بالخير، يعني كما أن الفقير مبتلى فالغني أيضا مبتلى. قال ربنا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كما أن هذا الذي ضيق عليه في ماله وفي عمله وعنده مشاكل وعنده أزمات ومش عارف يعيش، كما أن هذا مبتلى فكذلك هذا الذي يتقلب في نعم الله عز وجل ووسع عليه في المال وفتح له في المناصب والجاه مبتلى أيضا، والله عز وجل بكل شيء عليم. هذا الفقير مبتلى في فقر، وهذه لا تؤثر شيئا في النتيجة النهائية. هذا الغني وهذا الفقير كلاهما سيترك هذه الدنيا ولن يأخذ منها شيئا، ولن يحاسب على أنه كان غنيا أو كان فقيرا أو كان مريضا أو كان قويا وصحيحا، إنما سيحاسب على تعامله مع هذا الابتلاء، على استقباله لهذا الابتلاء. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. الناس في هذه الدنيا أربعة أصناف: رجل آتاه الله مالا وعلما فاتقى الله في ماله ووصل به رحمه، لا واحد غني ابتلي بالغنى ففهم معنى هذا الابتلاء أن الله ابتلاه بالغنى ليتعامل بهذا المال فيما يرضي الله، فاتقى الله في ماله ووصل به رحمه فهو بأعلى المنازل عند الله. الثاني: آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ابتلي بالفقر ففهم معنى هذا الابتلاء واستقبل وتعامل مع هذا الابتلاء كما أمر الله، صبر ونوى نية حسنة، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، لو أن لي مال مثل هذا الغني لعملت مثله واتقيت الله في ماله. النتيجة فهما في الأجر سواء. إذا هذا الابتلاء لم يكن مؤثرا أبدا في هذه النتيجة عند الله سبحانه وتعالى، إنما كان العامل المؤثر هو في تعاملك مع الابتلاء. فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهما في الأجر سواء. الثالث: آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فلم يتق الله في ماله ولم يصل به رحمه فهو بأخبث المنازل. الرابع: لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فقير لكن مش فاهم، مش مستوعب أن هذا ابتلاء من الله عز وجل له ليصبر ويبني نية حسنة. لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما أعمل، فهذا الذي لا يتقي الله. قال رسول الله: فهما في الوزر سواء. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. العامل المؤثر هو في استقبال العبد لهذا الابتلاء. لهذا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، تليت بمرض، مرض الصرع، فادعوا الله لي، ادعيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. إن شئت صبرت ولك الجنة، هذا لمثل إن صبرت عليه لك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. ماذا قالت المرأة؟ قالت أصبر يا رسول الله. لكن مع صبرها وتسليمها لقضاء الله لم تنس جانبا مهما، قالت يا رسول الله ولكني أتكشف. حين تصرع الشارع مثلا ولا في شيء تتكشف ملابسها، فادعو الله ألا أتكشف. يعني أنا سأصبر على الصراع لكن أدعو الله لي حين أصرع ألا أتكشف. حريصة على دينها، حريصة على حجابها وعفتها رغم البلاء، لم تنسى أمر الله سبحانه. قالت يا رسول الله ولكني أتكشف، فادعو الله لي. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاستقبال لأنواع البلاء، الابتلاء كما قلنا قد يكون نعمة من الله سبحانه ورفعة في الدرجات. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه يكون البلاء. يبتلى المرء على قدر دينه. جاء في رواية فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي رضي الله عنه، ومن سخط سخط الله عليه والعياذ بالله. لذلك كان أشد الناس بلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد عليه في الإيذاء، وزيد عليه في المرض، وزيد عليه في الشدة. لك أن تتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق في هذه الدنيا الذي يحبه الله ويستجيب دعاءه، يؤذى صلى الله عليه وسلم ويخنق حتى تكاد تخرج عيناه من وجهه، ويوضع على رأسه سلى الجزور، ويؤذى إيذاء شديدا. ثم يحاصر صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنين لا يجدون شيئا يأكلونه إلا ورق الشجر، ويهاجر أو يرحل صلى الله عليه وسلم ويمشي من مكة إلى الطائف مسافة نتعب الآن ونشقى حين نقطعها بالسيارات الفارهة، يأخذها صلى الله عليه وسلم مشيا ويدعو الناس إلى الله فيستقبلونه بالإعراض والتكذيب، ويسلطون عليه صبيانهم وسفهاءهم يلقونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى يؤذوا عقبيه وحتى يصيبوه في وجهه. ثم يرجع صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة ليلاقي الأذى في مكة مرة أخرى. كل ذلك وهو صلى الله عليه وسلم ثابت لا يتزحزح ولا يرجو أحدا ولا يطلب من أحد إلا الله. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا رب المستضعفين، يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني. يلجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويستعين صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذا الألم، وهو حق له صلى الله عليه وسلم، ولو فعل ولو أمر صلى الله عليه وسلم بذلك لفعل الملك وما عتبه أحد صلى الله عليه وسلم. إن شئت أن أطبق عليه الأخشبي لفعل، فيابى صلى الله عليه وسلم ويقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواداة رسول الله صلى الله عليه وسلم للبلاء. لا يتعلق قلبه إلا بالله، ولا يرجو إلا الله، ولا يطلب إلا ثواب الله، ولا يؤمن إلا أن يعبد الناس الله لا يشركون به شيئا. إننا نحتاج الآن إلى كثرة التذكير بالله. أأسى أن أقول نحتاج الآن إلى أن نعرف الناس على الله. الله الذي أصبح دينه الآن يسمى في بيوت المسلمين لأقل غرض، صار أهون شيء على الألسنة عند الله سب دين الله عز وجل. نحتاج الآن إلى أن ندل الناس على الملك القدير سبحانه الذي ينبغي أن تصرف إليه وحده حاجاتنا، وأن تتعلق إليه وحده قلوبنا، وأن نتوكل عليه وحده لا شريك له، أن نحقق معنى الكلمة التي نرددها في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. طالما بقينا على طريق الله وطالما ما زلنا ثابتين على منهاج الله نتعبد لله ونستعين بالله، فلا يضرنا ما أصابنا بعد ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. النجار بدعاء رسول الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وعلي ديون ولا أجد حلا إلا باب تدعو ترفع يديه، لأن من لم يسأل الله يغضب عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجهل والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وطهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وطهر الرجال. يقول أبو أمامة: فقلتها فقضى الله ديني وفرج همي وغمي. إنه على يقين في أمر الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي إلا بخير، كما قد يكون الابتلاء نعمة ومحبة ورفعة للدرجات، قد يكون الابتلاء لبعض الناس عذابا، لأنهم لا يقتنعون، لأنهم بعيدون عن طريق الله. فأراد الله سبحانه وتعالى فقط أن يرسل إليهم رسالة تذكير: انتبه، أنت بعيد عن الطريق. لهذا قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه رسالة تنبيه أنك بعيد، فعد إلى طريق الله سبحانه وتعالى حتى لا ينزل بك غضب الله. رسالة تحذير فقط. فإذا لم ينتبه الإنسان ربما نزل به العذاب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من نعمه وهو مقيم على معاصيه، يفتح الله سبحانه وتعالى عليه وهو لا ينتبه أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وهو مقيم على معاصيه، فاعلم أنه بذلك يستدرجه حتى إذا أخذه لم يفلت. واقرأوا قول ربكم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا قضاء الله واقع وأمر الله نافذ، لن يرده اعتراض ولن يزيده صبر ورضا. الواجب علينا أن نسلم وأن نرضى وأن نصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، وأن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المتوفاة وأن يغفر لها وأن يرفع درجتها في الصالحين. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليها، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، وألحقها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألحقنا معها في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع البلية أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ودع الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم دمر هذا البلد الفتن وظاهرها وبطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا هذه الدنيا حسنه